واستأذن آخر فأذن له وأمره أن يبشره بالجنة فإذا هو عمر، ثم استأذن ثالث فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان فقال صبرا أو قال الله المستعان. الحديث هذا بهذا السياق هو عن أبي موسى الأشعري وهو في الصحيح، وقد ذكر لي أحد الطلبة حينما انتهينا من الدرس فسألني هل هذا الحديث عن أبي موسى وعن أبي هريرة، فلما رجعت فإذا السياق هذا عن أبي هريرة عن أبي موسى الأشعري فهذا تصحيح لما سبق. ثم إن لأبي هريرة حديث يشبه هذا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معهم في المسجد قال فافتقدناه فخشينا أن يسطع دوننا فذهبنا فوجدناه في بستان كذا، فبحثت لأدخل البستان فلم أجد مدخلا إلا جدولا يخرج منه الماء، فاحتفظت فيه كما يحتفظ الثعلب أي دخل بهذه الفتحة الصغيرة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة قال نعم، فأعطاه نعلاه وقال له اخرج من وجدته يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة فأول من قابله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ما هاتان النعلان؟ فقال أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من وجدته يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فعمر رضي الله عنه جمع كفيه ودفع بها في صدر أبي هريرة حتى سقط على إشته كما يقول في لفظ الحديث، ثم توجه أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فركبني عمر يعني أدركه، فلما جاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام جهش بالبكاء فقال وما ذاك؟ فأخبره بما صنع معه عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لماذا؟ فقال يا رسول الله دعهم يعملوا حتى لا يتكلوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعهم يعملوا. فهذا الحديث يشبه هذا الحديث، كلاهما في بستان، لكن تلك القصة فيها ذكر الخلفاء، وأيضا حتى أن الراوي أخبر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا على قف البئر، فجاء أبو بكر فجلس بجواره على يمينه، ثم جاء عمر الخطاب فجلس عن يساره، فلما جاء عثمان لم يجد مكانا فجلس أمامه، قال الراوي فأولتها بقبورهم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره وأبو بكر على يمينه وعمر الخطاب رضي الله عنه عن يساره. الشاهد هذا تصحيح لما سبق في الدرس الماضي بأن السياق الذي ذكر ليس عن أبي هريرة وإنما هو عن أبي موسى الأشعري. وحديثنا كان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الخليفة الثالث، وذكرنا على أن خلافته كانت بإجماع لأن الناس في تلك الفترة أو في تلك البيعة كانوا عائدين من الحج، فاجتمعوا الأجناد جميعا في المدينة وتمت خلافته بذلك الاختيار، بحيث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يترك أحدا إلا واستشاره بين الاثنين أي بين عثمان وعلي، فكان أكثر من أشار عليه من الناس بعثمان رضي الله عنه، فتمت البيعة وبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه راضيا، وهكذا استمر خليفة للمسلمين وألب عليه أولئك الذين تزعم الدعوة فيهم ذلك اليهودي الخبيث حينما ادعى الإسلام، وهو لا يريد الإسلام وإنما يريد الطعن على الإسلام، فألب عليه الناس. وهنا عندي سؤال سبق من أحد الإخوة يقول هل الخروج على الإمام باللسان أو بالسيف بهذا التعبير؟ والجواب على أن الخروج يبدأ باللسان، يبدأ بالكلام بأحاديث الناس بذكر المثالب لهذا الإمام، ثم يؤلب الرعاة حتى يجتمعوا على ذلك الرأي الذي وجههم ذلك البادئ بذلك الكلام. وهكذا حدث في قضية عثمان رضي الله عنه حينما بدأ الكلام فصاروا يتكلمون في عثمان وأنه اقتطع الأراضي وعمل الحمى وأنه ولى أقاربه وأنه عمل وعمل، وهكذا حتى انتشر هذا الفكر بين الناس بين الرعاة الذين لا يفهمون ماذا يترتب على ذلك الخروج، ثم حدث ما حدث وقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما. وقد قال المنذر لبني أمية حينما كان بنو العباس يبحثون عن الخلافة يعملون ويعملون، فذكر في القصيدة التي ذكرها وقال إن الحرب أوله كلامه، يعني أول يبدأ الكلام وحينما يكثر الكلام تأتي النتيجة بعد ذلك وهي المشاكل المترتبة على هذا. فالأئمة أي من أمثال السنة والجماعة منعوا الكلام في السلطان مطلقا، لأن مثل هذا الكلام يؤلب العامة والعامة لا يفهمون العواقب، والخروج تترتب عليه مفاسد أعظم من المصلحة التي يريد أن يحققها من يعمل ذلك، لأن فيه سفك الدماء وانتهاك الأعراض وتدمير الأموال وأمور كثيرة جدا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأحاديث الكثيرة التي تمنع من الخروج على الإمام ما دام مسلما، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا وجد الكفر البواح يعني الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل، فإذا كان عند المسلمين قوة ويستطيع أن يزيح هذا الكافر حتى يولوا عليه مسلما فهنا يجوز، وإذا كانوا لا يستطيعون فليس لهم أن يخرجوا، لأن المفاسد المترتبة على الخروج أكثر من المصلحة التي يريدون تحقيقها. ومن رجع لكتاب البخاري صحيح البخاري في كتاب الفتن يجد هذه الأحاديث الكثيرة التي تحذر من الخروج على الأئمة. حديثنا هذا هو عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، والمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب وعنون له بقوله المارقة والحرورية والخوارج السابق لها خذلان خالقها. هناك سؤال أيضا ورد من بعض الإخوة يسأل ما معنى الخذلان، يعني ما معنى خذلان خالقها. المعروف على أن الله تبارك وتعالى كما ذكر في كتابه أنه خلق الخلق وحكم على أولئك الخلق جميعا بأن هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، بنص القرآن فريق في الجنة وفريق في السعير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح عن الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه أو في الرحم نطفة 40 ليلة ثم 40 ليلة، فإذا مضت 120 ليلة جاء الملك فنفخ في تلك النطفة التي تكونت جنينا الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد أو سعيد. فما كتب هذا لا يتخلف، لكن ليس فينا من يعلم أنه كتب له هذا أو هذا، لأن هذا مغيب عنا. ولهذا حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تلك الآية فريق في الجنة وفريق في السعير وذكر مثل هذا الحديث، قالوا فيما العمل؟ الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر مفروغ منه جمع إلى النار وجمع إلى الجنة، فما العمل؟ ماذا نصنع؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ليس منا أحد يعلم أنه كتب من السعداء أو من الأشقياء، ولكن الله تبارك وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه وبين للناس طريق الخير والشر، فكل واحد من المخلوقين المكلفين أعطاه الله تبارك وتعالى العقل الذي يميز به بين الضار والنافع، كل واحد يفرق بين النار والماء، هذه نار وهذا ماء، كل واحد يعلم أن هذا ينفعه وهذا يضره. فالحجة قطعت، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالرسل بينوا للناس طرق الخير وطرق الشر. لكن هناك الشيء المكتوب هذا ليس لأحد أن يتدخل فيه. الله قال بعدما ذكر القدر الذي كان يحتج به المشركون هو قولهم لا شاء ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ذكر بعد هذا قال فقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ثم بين على أن هذا الذي كتب عليه الخذلان وأصبح من أهل النار أنه حتى لو دخل النار وعاينها ورجع إلى الدنيا لعاد لما كان عليه سابقا، ولو عادوا لردوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني حينما يطلبون الخروج من النار ربنا أخرجنا منها ويريدون أن يعملوا صالحا، الله أخبر لأنه يعلم ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون، أخبر على أن هؤلاء لو أخرجوا من النار وردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم، فتبين هذا على أن هؤلاء طبيعتهم وما كتب عليهم أنهم من أهل النار، وأنهم حتى لو عاينوا النار ودخلوها وأخرجوا منها لعادوا لما نهوا عنه سابقا. فهذا معنى الخذلان، يعني سبق لها من الله خذلانها، أي كتب عليها الخذلان، لأن الله تبارك وتعالى يقول فلما زاغوا أصاغ الله قلوبهم، وهذا العمل أو هذا الجزاء من جنس العمل. فهؤلاء المارقة زاغوا عن الحق، زاغوا عن الطريق. فالمارقة هم الذين يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، كما جاء في الأحاديث التي سمعته. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن مصدقا أن يجمع الصدقة، يجمع الزكوات، فأحضر معه كما في هذا الحديث ذهبا بترابه، يعني غير خالص، والرسول عليه الصلاة والسلام له أن يتصرف، ولا يتصرف إلا بأمر الله، والله يقول ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، ويقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تألف أولئك الرؤساء الذين لهم أتباع، بحيث أنهم لو هداهم الله تبارك وتعالى لدخل في الدين أولئك القوم الذين يتبعونهم، لأن كل جماعة تتبع رئيسها. فرسول عليه الصلاة والسلام قال قسم هذا الذهب بين أربعة: الأقرع بن حابس، وزيد الطائي، وعيان بن حصن الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري. حينما قسم بين الأربعة وترك الآخرين، قام ذاك الرجل الذي هذا وصفه في الحديث، فقام رجل غائر العينين، يعني عيونه داخلة في رأسه، ناتئ الحاجبين، مشرف الجبهة محلوق، رأسه محلوق، فقال والله ما عدلت، يعني يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ما عدلت في هذه القسمة. وهذا الكلام ردة عن الإسلام، الذي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك هذا ردة. فهم الصحابة أن يقتلوه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام دعوه أو اتركوه، فإنه من ضئضئ هذا، يعني من وصف هذا ومن علامات هذا أو بالوصف الذي يتصل بهذا، سيخرج قوم يخرجون في آخر الزمان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في قتلهم أجرا. هؤلاء خرجوا في زمن علي بن أبي طالب، وهم الذين سموا خوارج، فهم سموا مارقة لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، العنوان الذي ذكره المؤلف. وسموا خوارج لأنهم خرجوا على الإمام الحق وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد بايعه أهل الحل والعقد، لأن البيعة دائما تكون من أهل الحل والعقد، ما تكون من الغوغاء، وإنما الناس العامة تبع لأهل الحل والعقد. هؤلاء المارقة سموا بهذا الاسم لذلك الحديث، وسموا بالحرورية لأنه بعد التحكيم الذي حدث بين علي وبين معاوية، وسنتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل، حينما حدث التحكيم ورجع هؤلاء وعكسوا الأمر على علي بن أبي طالب، لأنهم هم الذين أرغموه على التحكيم وقالوا حكمت الرجال في كتاب الله، حينما رجعوا انحازوا إلى قرية بظاهر الكوفة تسمى حرورة، فنسبوا إليها الحرورية، ولهذا كانت لهم أفكار في الدين مخالفة. من أفكارهم على أن الحائض تجبر الصلاة، الحائض كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقضي الصوم للصلاة، لأن الصلاة فيه مشقة عليها، وأسقطها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها هل تصلي الحائض، يعني هل تقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت، يعني هل أنت من أهل حروراء من الخوارج الذين يقولون هذا القول، فالشاهد لهم أحكام اقترعوها من عند أنفسهم، سنذكر بعضها إن شاء الله. إذن سم المارقة لمروقهم من الدين، وسم الحرورية لانحيازهم لهذه القرية التي تسمى حروراء، وسم الخوارج لأنهم خرجوا على الإمام الحق. فكل جماعة خرجوا على الإمام التي تمت له البيعة هؤلاء يسمون خوارج، لا فرق بين أولئك وبين من يأتي بعدهم. والذي يهمنا الحقيقة في مثل هذه الدروس هو أن المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأصناف وبين ما كانوا عليه وذكر أوصافهم. والذي يهم كل واحد منا هل هذه الأفكار وهذه المناهج وهذا العمل موجود بعدهم أو انتهى في ذلك الوقت، يعني هل الموضوع موضوع تاريخي بمعنى أن الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب وانتهى الموضوع، أو أن الخوارج هم الذين يعتنقون هذه الأفكار وما زالوا في كل عصر ومصر. الواقع أن الحروب استمرت بعد خلافة علي بن أبي طالب واستمرت في خلافة بني أمية، ولم يكسر شوكتهم إلا المهلب بن أبي صفرة وجلس يقاتلهم 19 عاما. فالقاعدة أن كل جماعة خرجوا على إمام الحق الذي أعطي البيعة وهو يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكم الشريعة، وإن أخطأ وإن جار فكل جماعة يخرجون عليه فهؤلاء يسموا خوارج، يعني لا فرق بين أولئك وبين من يسلك هذا المسلك. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت شدد في عدم الخروج على الأئمة لما يترتب على ذلك من المفاسد، فحينما قال للأنصار ستجدون بعدي أثرة، يعني أثرة في الدنيا، يعني أن الحكام سيستأثرون ببعض الأشياء ولا يعطونكم. ثم أيضا سألوه إذا كانوا يأخذون إذا كنا نعطيهم حقهم ولا يعطون حقنا فماذا نصنع؟ عدد من الأحاديث بهذا المعنى وكلها يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا ولا تنزعوا يدا من طاعة. ثم لما قالوا له ذلك القول أنهم يأخذون حقوقهم ولا يعطون حقوقنا ماذا نصنع أن نبذهم السيف؟ قال لا ما صلوا. فما دام الإمام يصلي، فالفرق بين المسلم والكافر الصلاة، ما دام يصلي ويحكم الشريعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني لو اعتدى عليك شخصيا بأن أخذ مالك وضرب ظهرك زيادة فليس لك أن تخرج عليه ما دام مسلما إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أولئك الخوارج طبقوا على من ارتكب معصية أنه كافر، ولهذا صار القاعدة عند الخوارج ومنهم المعتزلة الذين جعلوا لهم 5 أصول ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الأئمة الظلم، فكل إمام ظالم جائل يوجبون الخروج عليه. أما الخوارج ولا يحكمون بالكفر على مرتكب المعصية، وإنما يجعلون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ولكن في الآخرة يخلدونه في النار لأصل من الأصول 5 وهو إنفاذ الوعيد. يعني يقولون يجب على الله أن من ارتكب معصية وقد توعد عليها بالنار أن يدخله الله النار. طيب إذا دخل النار فيه شفاعة؟ لا، ليس عند المعتزلة شفاعة، أحاديث الشفاعة كلها ملغاة في كتب المعتزلة، ولا يوافقون إلا على شفاعة واحدة وهي رفع الدرجات لمن كان في داخل الجنة. أما أنه يخرج الذي ارتكب معصية من النار فهذا عندهم لا يخرج إنفاذا لأصلهم الذي سموه إنفاذ الوعيد، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهم خالفوا هذا الأصل المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فقالوا عن مرتكب المعصية أنه كافر. ما الذي يجمع الخوارج جميعا؟ لأن عبد الله بن أبي أوفى في حديثه هذا لما سأل سعيد بن جهمان وقال له ما فعل والدك؟ فقلت قتله الأزارقة. يعني عبد الله بن أوفى صحابي يسأل سعيد بن جهمان عن أبيه ماذا صنع، فقال قتله الأزارقة. فقال قولته هذه: قاتل الله الأزارقة كلها. ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنهم كلاب أهل النار. قال: قلت الأزارقة كلها أو الخوارج؟ قال: الخوارج كلها. الخوارج ليس فرقة واحدة، الأزارقة فرقة من هذه من الخوارج. وقد ذكر أصحاب كتب الفرق على أن الفرق الكبار من الخوارج ست. هذه الست هي الأزارقة الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث الذي أورده المؤلف، والنجدات، والصفرية، والعجاردة، والإباضية، والثعالبة. هذه فرق للخوارج جميعا. لكن ماذا يجمعهم؟ يعني هل فيه أصل يجمع كل هذه الفرق أو لا؟ نعم، فيه أصل يجمعهم، ثم لكل طائفة منهم آراء مختلفة عن الطائفة الأخرى. أما الذي يجمعهم فهو القول بالتبري من عثمان وعلي، يعني كلهم يتبرؤون من عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكلنا نعلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لعثمان بن عفان بالجنة وشهد لعلي بن أبي طالب بالجنة. هؤلاء ضلالهم الذي ارتكبوه أنهم يتبرؤون من الاثنين ويقدمون ذلك على كل طاعة. يعني هذا التبرؤ من علي ومن عثمان يقدمونه على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك. يعني أي واحد لا يتبرأ من عثمان ومن علي لا يزوجه الآخر، يعني أنهم لا يكون التناكح بينهم إلا إذا اعتقدوا هذا المذهب جميعا. كذلك يكفرون أصحاب الكبائر، أي أن الخوارج جميعا متفقون على تكفير مرتكب الكبيرة، أي أن من شرب خمرا أو زنى أو سرق أو أي كبيرة ارتكبها فهذا كافر، كافر في الدنيا وفي الآخرة. كافر في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وكافر في الآخرة لأنه مخلد في النار. وأهل السنة والجماعة يحذرون من الكبائر ولكنهم لا يكفرون بها، وإنما يقولون هذه معاصي، والله تبارك وتعالى قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل كبيرة دون الشرك بالله فهي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. كذلك مما أجمع عليه وهو الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا، يعني إذا خالف شيئا يرونه من السنة عندهم فيجب على أولئك أن يخرجوا على الإمام. هذه الأمور تجمعهم، أي يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي، ويجمعهم تكفير أصحاب الكبائر كلهم يكفرونهم. في التفصيلات عندهم فيما بينهم على أن بعضهم مثلا كالإباضية يرون الكفر في الدنيا كفر نعمة، ولكنهم في الآخرة يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار. هذا قولهم في السابق وقولهم في الوقت الحاضر. ومن كتبهم المؤلفة في الوقت الحاضر من يقول وهو على قيد الحياة أن الفساق يخلدون في النار، ويستدل بما يستدل به الخوارج من هذه الآيات التي يرونها نزلت في أولئك الذين يحكمون عليهم بالكفر. نرجع إلى الأزارقة الذين ورد ذكرهم في الحديث، والأزارقة طائفة من هذه من الخوارج. الأزارقة هم أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق الحروري، يعني ممن انحاز إلى حرورة، وقد خرج في أيام عبد الله بن الزبير، وتبعه عدد كبير حوالي 30,000، ودوخوا على السنة والجماعة وأتعبوهم كثيرا، ولكن قضي عليهم في آخر الأمر حينما تولى حربهم المهلب بن أبي صفرة. ما هي أفكارهم؟ سمعنا في الحديث أن ذلك الغلام الذي هو تبع عبد الله بن أبي أوفى يعني كان مملوكا له، خرج وذهب إلى الأزارقة، فحينما دعوه بهذا الحديث، نقرأ الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى قال: وهم يقاتلون الخوارج، وكان غلام له قد لحق بالخوارج من الشق الآخر، فناديناه: يا فيروز يا فيروز. هذا اسم الشخص، اسم الغلام. هذا عبد الله بن أبي أوفى يعني الذي هو يتبعه وهو مولاه، فقال ذلك الغلام: نعم الرجل لو هاجر. يقول نعم عبد الله بن أبي أوفى لو هاجر. سنتكلم عن الهجرة عندهم ما معناها. فقال عبد الله بن أبي أوفى: أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. بدع الأزارقة: أولا تكفير علي رضي الله عنه كما سبق، وهذا من إجماع الخوارج عليه. ثم ادعوا جهلا، يعني بماذا استدلوا على تكفيره؟ قالوا: إن الله تبارك وتعالى أنزل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعني هذه الآية يقول نزلت في علي بن أبي طالب: ومن الناس من يعجبه القول في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض. يستدلون بهذه الآية على تكفير علي بن أبي طالب. وعبد الله بن ملجم لعنه الله الذي قتل علي بن أبي طالب وهو من الخوارج، وقصة قتله كما هو معروف، ترصد له بعد قبل صلاة الفجر عند الباب، وحينما خرج لصلاة الفجر ضربه بالسيف على رأسه، وقد قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يعني كيف إذا سقط دم هذا أو خضب هذا هذه، يعني الدم من رأسه يخضب لحيته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك، والرسول لا ينطق عن الهوى. فهذا الرجل ادعى على أنه بعمله هذا يتقرب إلى الله، يعني جهلا وضلالا. وقد قال عمران بن حطان وهو من الخوارج ومن زهادها، وقد ورد له يعني ذكر في صحيح البخاري، لأن الخوارج يتعبدون بالصدق وليس عندهم التقية، يعني يقولون بالصدق ولا يأتون بالتقية مثل الرافضة. فذكر عمران بن حطان من تصويب عمران بن حطان لعبد الرحمن بن ملجم هذه البيتين، حيث قال فيها: يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البريع عند الله ميزانا. يعني عمران بن حطان يمدح عبد الرحمن بن ملجم ويقول هذه الضربة التي عملها بسيفه من شخص منيب يعني نائب إلى الله، وما عملها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، يعني يرضي الله تبارك وتعالى بقتل علي بن أبي طالب. ثم قال: إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان، يعني من أحسن الناس قدم هذا العمل، وهذا من جهلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رد عليه واحد من أهل السنة فقال هذين البيتين أيضا، وهو الفقيه الطبري أبو الطيب طاهر بن عبد الله الشافعي، قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها، يعني قلب عليه البيتين، ذاك يقول يا ضربة من منيب ما أراد بها، وهذا قال يا ضربة من شقي ما أراد بها، هذا يقول منيب وهذا يقول شقي، ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا، إني لأذكره يوما فألعنه إيها وألعن عمران بن حطان. هذا من قول أهل السنة في الرد على ذلك الخارجي في تلك الأبيات التي يمدح بها ابن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من بدعهم أي الأزارقة، وهذا الذي نريد ذكره لأنه ورد في الحديث، تكفير القعدة عن القتال وإن كان موافقا على دينه، وكفر من لم يهاجر. إلى أين يهاجر؟ يهاجر إليهم. ولهذا قال ذلك الغلام: نعم الرجل عبد الله بن أوفى لو هاجر. يعني من أين يهاجر إلى أين؟ يعني يهاجر من بين أهل السنة والجماعة إلى الخوارج، إلى المكان الذي صاروا فيه، فهم يجعلون مكانهم هذا دار هجرة، ويجعلون دار أهل السنة دار كفر، فمن بقي فيها ولو كان على مذهبهم أي ولو كان يكفر من ارتكب كبيرا من الكبائر، إذا لم يهاجر وصار قاعدا لم يقاتل فهذا عندهم كافر، أي يكفرون بعضهم بعضا. هذا رأيه، وهذا الذي أراد ذكره ذلك الغلام حينما قال لعبد الله بن أوفى: نعم الرجل لو هاجر. ماذا قال عبد الله بن أوفى؟ قال: أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أخبر عن هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنهم: طوبى لمن قتلهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على قتلهم وبين على أنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين. الفرقة التي أشار إليها هو الخلاف الذي حدث بين معاوية رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخلافهم كما سبق الحديث عن ذلك لم يكن معاوية يطالب في يوم من الأيام بالخلافة، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما ومعاوية من أوليائه، فهو يطالب بدمه. ولهذا قال ابن عباس: لو لم يطالب بدم عبد الله بدم عثمان بن عفان لنزلت علينا حجارة من السماء، لأن الرجل قتل مظلوما فلا بد أن يقتص من ظالمه. ولكن علي بن أبي طالب لم يتمكن من أخذ القتلة وإقامة الحد عليهم، ومما يدل على ذلك على أنه حينما جاءت المعركة التي فيها التحكيم، أي طلب أهل الشام التحكيم، وقال علي بن أبي طالب لجيشه أن يستمروا وقائدهم الأشتر، ماذا قال أولئك الخوارج لعلي بن أبي طالب؟ قالوا لعلي بن أبي طالب: إن لم تعيد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. فهذا يبين أن هذا الجيش كله الموجود كلهم خرجوا على عثمان رضي الله عنه. لما خرجوا على عثمان رضي الله عنه، لما جاء في هذه الفترة وصار الشقاق في المطالبة بدم عثمان، واجتهد الصحابة رضوان الله عليهم الذي يطالب بدم عثمان والذي يعتذر أنه لم يتمكن من أخذ القتل حتى يقيم الحد عليهم، وإنما طلب الوفاق أولا وبعد الاجتماع يمكن أن يؤخذ هؤلاء وأن يقام عليهم الحد. ولهذا عبد الله بن سبأ ويلقب بابن السوداء هو من الخبثاء الذي يعلم على أنه لو تم الصلح بين الطائفتين لعاد الأمر عليه وعلى أمثاله. ولهذا حينما كانوا مجتمعين وحدث الأخذ والرد بينهم، عبد الله بن سبأ خطط لهم، أي لجماعته، وأولئك الجماعة كما علمنا الآن أنهم في جيش علي وفي جيش معاوية، فقال لهم: إذا جاء آخر الليل قبل الفجر جماعة يرموا من هنا وجماعة يرموا من هنا من الجيشين، حتى كل طائفة أو كل جماعة تدعي على الأخرى أنها خدعتها وغدرتها. حينما عملوا هذا العمل يعني تبين لأولئك في الظاهر على أن أولئك لا يريدون الصلح وأولئك لا يريدون الصلح، فحدث ما حدث وقتل عدد من الصحابة في هذه الفتنة، وقد سميت فتنة، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني أخبر على أنها ستحدث، وأخبر عن ابنه الحسن بن علي بن أبي طالب قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. سمى الفئتان بالإسلام، وأن هذا الشخص الذي هو الحسن وهذا من مناقبه سيصلح الله به بين الفئتين، وتم ذلك. وسنذكر هذا بعد أن نذكر قصة التحكيم. قصة التحكيم: حينما طلب أهل الشام التحكيم ورفعوا المصاحف وأراد علي بن أبي طالب الاستمرار لإنهاء المعركة، وعارضه الذين هم في جيشه، عبد الله بن وهب الراسبي وعدد من رؤساء الخوارج، وقالوا له هذا القول: إن لم تعيد الأشتر وهو قائد الجيش وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. عند ذلك توقف علي رضي الله عنه لأنهم سيعودون عليه وعلى من معه سيقتلونه. وتمت الهدنة واتفقوا إلى التحكيم في العام القابل على أن يبعث علي حكما من عنده ومعاوية يبعث حكما من عنده. فمكثوا إلى العام القادم واجتمعوا بدومة الجندب المعروفة هذه. فكان الحكم من قبل علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري، ومن قبل معاوية عمرو بن العاص. دخل فيها الرافضة آراؤهم، وأرادوا أن يطعنوا في الصحابة بجميع وسائلهم. ادعوا على أبي موسى الأشعري بأنه مغفل، وادعوا على عمرو بن العاص بأنه خداع. ما هي القصة التي عملوها في التحكيم؟ وتجدونها مكتوبة في كتب التاريخ، وهي كذب بهذه الصورة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أخبروا على أن الاجتماع حدث ولكنهم افترقوا على لا شيء، اجتمعوا ولم يتفقوا على شيء فتفرقوا على ذلك. لكن المهزلة هذه التي قدمها الرافضة هو أنهم قالوا أنه حينما اجتمع عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري فاحتال عمرو بن العاص على أبي موسى الأشعري أن يقوم أولا فيعلن خلع علي، ثم عمرو بن العاص يقوم ويعلن خلع معاوية. وكما سمعتم أن معاوية لا يطالب بالخلافة حتى يخلع، ما طالب بها أصلا. فيقولون في هذا الكلام الذي هو مكتوب في كتب التاريخ أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قام وخطب الناس وقال لهم أني خلعت علي بن أبي طالب كما خلعت عمامتي هذه، فأخذ عمامته وخلعها. ثم قام بعده عمرو بن العاص وتكلم وقال إنني أثبتت معاوية كما أثبتت عمامتي هذه، ووضعها على رأسه. مما يدل على كذب القصة كما قلت أن معاوية لا يطالب بالخلافة ولا يدعي على أنه أفضل من علي بن أبي طالب حتى يستحق الخلافة، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان. وهذا مما يبين كذب هذه القصة، لأن الصحابة الآخرون ذكروا على أن الاجتماع حدث ولكن افترقوا على لا شيء. بعد هذا التحكيم الذي أرغم الخوارج عليه علي بن أبي طالب قالوا لو حكمت الرجال في كتاب الله، يعني هم الذين أرغموا وقالوا إن لم تعيد الأشتر ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. فلما وافق معهم قلبوا الأمر عليه وقالوا أنت حكمت الرجال في كتاب الله، لا حكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل، وصحيح لا حكم إلا لله، ونحن لم نحكم الرجال في كتاب الله، وإنما الرجال يحكمون بما في كتاب الله. ثم انحازوا إلى النهروان وكان عددهم 12,000. بعث إليهم علي بن أبي طالب العباس ابن عباس، فجاء وسألهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ فقالوا إنه ليس بأمير للمؤمنين. ولماذا؟ قالوا إنه تنازل، ومدام تنازل عن الإمارة فليس بأمير، وجعلهم لأنفسهم عبد الله بن وهب الراسبي أميرا عليهم. فسألهم ماذا تنقمون عليه؟ فقالوا حكم الرجال في كتاب الله، لأن علي بن أبي طالب حينما خطب في المسجد وكان هؤلاء قد رتبوا أنفسهم في المسجد في جوانبه، فحينما قال واحد منهم حكمت الرجال في كتاب الله لا حكم إلا لله، قال علي بن أبي طالب هذه كلمة حق أريد به باطل. تكلموا من جوانب المسجد عدد منهم كلهم يرددون تلك الكلمة لا حكم إلا لله. فابن عباس رضي الله عنه حينما ناظرهم أولا وصفهم، قال حينما دخلت هذا المسجد وجدت جماعة تسمع لهم دوي كدوي النحل لقراءة القرآن، ورسول قد قال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، فهم حفاظ لكتاب الله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه لا يتجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهون فيه شيئا. ولهذا قال عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري في كتاب المرتدين أن هؤلاء الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين وحكموا بكفرهم. ويكفي ضلالا أنهم حكموا بكفر علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والصحابة جميعا، يكفي ضلالا عملهم هذا. والمفروض أنهم يأتوا للصحابة ويتتلمذوا عليهم ويدرسوا عليهم ويتفقهوا عليهم، لكنهم بجهلهم جعلوا أنفسهم أعلى من الصحابة علما وحكموا على الصحابة بالكفر. ابن عباس رضي الله عنه يقول لما دخل المسجد وجد ركبهم كركب الإبل، يعني مسافرهم يعني من السجود، وكذلك في وجوههم علامات السجود، فعندهم عبادة في الليل وفي النهار، في النهار صوام وفي الليل قيام، ولكن كل هذه العبادة على جهل وعلى ضلال. فدخل ابن عباس بهذه الصفة، ثم لما سألهم ماذا يقيمون على علي بن أبي طالب قالوا إنهم حكم الرجال في كتاب الله، فقال لهم هو لم يحكم الرجال في كتاب الله، ألم تقرأ في كتاب الله على أنه إذا اختلف رجل وامرأته أن الله تبارك وتعالى قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ قالوا نعم. قال الله تبارك وتعالى قال هذا القول في الصلح بين رجل وامرأة، ألا يكون هذا بين طائفتين من المسلمين يقتل بعضهم بعضا؟ فهناك رجع عدد كبير جدا. ثم ذكر لهم على أن المحرم إذا قتل أرنبا وهو محرم فلا بد أن يحكم به ذو عدل، يعني ذو عدل يحكم في تلك الأرنب بأي شيء يستحق الذي قتلها فيه وهو محرم. حينما سمعوا هذا وقال لهم إذا كان الله تبارك وتعالى يأمر بالتحكيم في أرنب يقتلها محرم فلا بد أن يحكم به ذو عدل، يعني يحكم في هذه القضية، ألا يكون التحكيم بين طائفتين من المسلمين أولى وأولى؟ فرجع عدد كبير منهم ولم يبقى إلا النصف أو أقل، هؤلاء بقوا على ما هم عليه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يتركون إذا بقوا على ما هم عليه، ولكنهم تجرؤوا فقطعوا السبيل وقتلوا بعض المسلمين وبغروا قلوب النساء عن الأطفال، امرأة حامل لبكورنا بطنها، وكانوا يتنزهون عن نخيل للكفار يسقط منها الرطب التمر، فقالوا هذا حرام ما يجوز، يعني كيف نأخذ يعني هذا الحق بدون مقابل، يعني يتنزهون عن مثل هذا الشيء القليل ويحكمون على المسلمين بالكفر فيقتلونهم. فجهلهم وضلالهم دعاهم لذلك. حينما عملوا ذلك العمل وأخافوا الناس، علي بن أبي طالب قاتلهم وأبيدوا جميعا، ولم يبقى إلا 9 نفر تفرقوا في البلاد وكل واحد يحمل فكرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الطائفة تمرق على حين فرقة بين المسلمين، وأن الذي يقتل هذه الطائفة أولى الطائفتين بالحق، وذكر على أن في هاتين الطائفتين رجل له علامة يسمى ذو الثدية أو يلقب ذو الثدية، يعني أن عنده مثل ثدي المرأة. فحدث المعركة وقتلوا، فطلب علي بن أبي طالب من يبحث عن ذلك الرجل، فذهبوا وبحثوا ولم يجدوا، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكذب للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق، فارجعوا ابحثوا، فرجعوا فوجدوه تحت القتلى، ولما جاءوا به حمد الله، حمد الله لأنه صار أولى الطائفتين بالحق، يعني الطائفتان معاوية ومن معه وعلي ومن معه كلاهما مجتهد، ولكن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المجتهد المصيب له أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته، وأن المخطئ له أجر واحد وهو أجر اجتهاده ومعفو عن خطئه. وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة بأن ما حدث بين الصحابة في تلك الفترة لا يجوز لأحد من المسلمين أن يبحث فيه، وإنما أولئك قد مضوا إلى ما قدموا وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أولئك أناس طهر الله أيدينا من دمائهم ونطهر ألسنتنا من أعراضهم. فأهل السنة والجماعة لا يتحدثون عما حدث بين الصحابة، لأنه حدث باجتهاد منهم، والله تبارك وتعالى يتولاهم ويعفو عنهم، وقد وعدهم جميعا بالجنة كما قال في كتابه الكريم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة جميعا وعدهم الله الحسنى وهي الجنة. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. شوفوا الشرط: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أعد لهم جنات بدون شرط، ثم ذكر للتابعين لهم لابد أن يكونوا بإحسان، والتابعين لهم بإحسان، فمن تبعهم بإحسان فهو الذي يستحق الجنة، ومن أساء في اتباعه لهم فلا يستحق ذلك الوعد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. إذن ليس هناك شرط على المهاجرين والأنصار، لأن الله تبارك وتعالى وعدهم ووعده الحق، وقال في تلك الآية التي سمعتم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لأن الله تبارك وتعالى لا يساوي بين الناس، الناس على درجات، فالذين أسلموا أولا أي قبل فتح مكة وأنفقوا وقاتلوا وهاجروا أعظم درجة من الذين أسلموا فيما بعد. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمن؟ لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي. خالد بن الوليد صحابي ومعروف من هو خالد بن الوليد، لكن اختلفه عبد الرحمن بن عوف، وهذا الخلاف شيء طبيعي عادي، لأنهم بشر يختلفون فيختصمون ويتنازعون، وهذا يحدث بينهم، وقد حدث في زمن الصحابة كما نعرف، يعني حدث من بعضهم الزنا، وحدث من بعضهم شرب الخمر، وقيمت الحدود عليهم. فالمعاصي تحدث في كل وقت، ما في مجتمع ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فحينما اختلف عبد الرحمن مع خالد بن الوليد، خالد بن الوليد سب عبد الرحمن، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد: دعوا لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الكلام يوجهه لخالد بن الوليد، سيف الله المسلول كما لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كان عبد الرحمن بن عوف من السابقين، والنفقة التي ينفقها من كان سابقا في تلك الفترة أخبر الرسول على أن الذين ينفقون فيما بعد لو أنفق مثل أحد، هذا الجبل الموجود عندنا، ما يبلغ المد الذي أنفقه من كان مسلما قبل الفتح. إذن هناك تفاضل بينهم، ومع ذلك الله تبارك وتعالى وعدهم جميعا بالجنة. فإذا كان خالد بن الوليد ينهى عن سب عبد الرحمن بن عوف، فهل يجوز للشراذمة الذين جاءوا بعد ذلك أن يسبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبوهم ويكفرونهم ويلعنونهم، بحيث أنه لم يبقى عندهم في اعتقادهم على الإسلام إلا كما سبق ذلك الحديث: إما 3 وإما 7 وإما 17، ولا يتجاوز هذا العدد. هذه الطائفة المخذولة التي تقول مثل هذا القول. فالمارقة والخوارج الذين ورد ذكرهم هنا هؤلاء هم، وكل واحد اتصف بتلك الصفة فهذا يسمى خارج. كل واحد اتصف بتلك الصفة أي يقتل المسلمين ويترك المؤمنين ويترك الكفار ويحكم على من ارتكب كبيرة بالكفر، هؤلاء جميعا يسمون خوارج. هذه عقيدتهم وهذا مذهبهم، وهم مخالفون لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الأزارقة هنا أن من كان على مذهبهم فلا بد أن يهاجر، ومن لم يهاجر فيحكمون عليه بالكفر وإن كان على عقيدتهم وعلى مذهبهم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد عن عبيدة أن عليا رضي الله عنه ذكر الخوارج فقال: إن فيهم رجلا مخدج اليد أو مسدون اليد لولا أن ينظروا لحديثكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبيدة: فقلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إي وربي الكعبة مرتين أو ثلاثا. زاد عبد الوهاب: فيهم رجل مخدج أو مسدون اليد. قال محمد: فطلب ذلك بعد، فوجد في القتلى عند أحد من كبيه كهيئة الثدي عليه شعرات. هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، أن في هذه الطائفة هذا الرجل بهذه الصفة، أي الذين يخرجون على علي بن أبي طالب ويقتلهم، يعني أولى الطائفتين بالحق، وتبين أن الذي قتلهم علي بن أبي طالب، وصفهم بأن فيهم هذا الرجل. وكما سبق الكلام على أن علي بن أبي طالب حينما قالهم ابحثوا عن ذلك الرجل فلم يجدوا، فقال عليه رضي الله عنه: ما كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يبحثوا، فبحثوا فوجدوه في القتلى. وعند ذلك حمد الله على أنه هو المصيب في تلك الفتنة التي حدثت، وفي ذلك الخلاف الذي حدث، أنه كان على الحق. والطائفة الثانية لم تصب. وكما قلت أن مذهب أهل السنة والجماعة يعني السكوت عن الجميع والترضي عنهم جميعا وعدم الخوض فيما حدث بينهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال للحسن كما أشرت سابقا أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بعد قتل علي بن أبي طالب الذي سبق ذكره أن عبد الرحمن بن ملجم قتله، وعند ذلك صارت البيعة للحسن بعد علي بن أبي طالب، وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30، ثم بعد ذلك يكون ملك يؤتيه الله من يشاء. الحسن رضي الله عنه مكث 5 أشهر بعد قتل أبيه أعطيت له البيعة، وما زال الخلاف مستمر بين الطائفتين، لأن القتلى حتى الآن أو القتلة حتى الآن لم يقتلوا. فسعى معاوية إلى الحسن في طلب الصلح، فالحسن رضي الله عنه قبل الصلح، ولما قبل الصلح تحقق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحديث في صحيح البخاري في مناقب الحسن. حينما قبل الصلح اجتمع المسلمون وبايعوا معاوية، وبالانتهاء في هذه الفترة للحسن تمت الخلافة 30 عاما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الخلافة بعدي 30، أي 30 سنة. فكان أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأكمل هذه المدة الحسن. ثم صار الصلح في 40 من الهجرة، تعرفون الهجرة كانت 13، يعني الرسول مكث في المدينة 10 سنوات بعد مهاجره من مكة، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. فال30 هي زمن الخلافة، وتم الصلح، وسمي العام عام الجماعة. لكن ماذا قال الروافض للحسن؟ قالوا له: يا مسود وجيه المؤمنين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، والرافض يقولون للحسن: يا مسود وجيه المؤمنين. قال المصنف الإمام رحمة الله عليه: باب المارقة والحرورية والخوارج السابق لها خذلان الخالقها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق قال عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخوارج كلاب أهل النار. وقال حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حشرج بن نباتة قال حدثني سعيد بن جمهان قال دخلت على ابن أبي أوفى رضي الله عنه وهو محجوب البصر، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. فقال: ما فعل والدك؟ فقلت: قتلته الأزارقة. قال: قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال: